بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. والآن مع الشريط التاسع. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة بالرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليك وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، رحمة توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وبينت لكم العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات السابقة، وقلت لكم إن الآيات السابقة كانت تحمل وعدا ووعيدا، وجاءت هذه الآية الكريمة لتبين أن تحقيق الوعد وأن تحقيق الوعيد سيكون في هذا اليوم الذي يحيي الله سبحانه وتعالى فيه الموتى، ويكون قد سجل عليهم كل كبير وكل صغير قد فعلوه في حياتهم الدنيا، بل وستسجل عليهم آثارهم كما تحدثنا وتكلمنا وبينا معنى وآثارهم. قلت لكم ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قلت لكم إن الإمام يراد به الكتاب، يراد به الكتاب إصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم. فكل شخص وكل فرد وكل ذكر وكل أنثى يأتي يوم القيامة معه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل شيء في هذا الكتاب سيكون بينا مفصلا، فسيكتب: فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في وقت كذا، كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستقر، سيكون مسجلا أحصى الله سبحانه وتعالى عليك قد تنساه أنت، وما كان ربك نسيا. ولذلك ربنا يقول: أحصاه الله ونسوه، هذه حقيقة، قد تنساه أنت ولكن لا ينسى لك شيء، ولا يغادر الكتاب صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. سألت سؤالا في آخر المحاضرة السابقة وقلت: لماذا سمي الكتاب إماما؟ ليه كتاب سمي إماما؟ ليه؟ كل كتاب يتعلق بكل واحد فينا سمي إيه؟ إماما. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثاره. وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين. ليه ربنا سمى الكتاب إماما؟ يقدم صح، يسبقه فيبقى إمام قائد بتاعه، ملوش علاقة بصحبه خالص، يعني عشان رياحة كده كلمة إمام ليس لها علاقة بصاحب الكتاب، عشان تقول لي يبقى إمام ويبقى هيقدمه ويبقى كذا يبقى كذا، ليس لها علاقة بصاحب الكتاب. لا لا، أقول لماذا سمي إماما؟ سمي إماما لأن الملائكة تتبعه وتتبع ما فيه. كل كتاب قبل أن يسطر فيه عمله، كتاب كتابا قبل أن يسطر فيه العمل، سطر فيه الأجل وسطر فيه الرزق وسطر فيه شقي أم سعيد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وسطر فيه ما يصيبك من مرض في يوم كذا في ساعة كذا، وسطر فيه ما سيقدر لك من شفاء في يوم كذا وفي ساعة كذا. الملائكة تنفذ كل هذا، تتبع ايه؟ تتبع ايه؟ مش كده؟ الكتاب. يبقى الملائكة تتبعه. يوم القيامة يأخذون بيد هذا ويأخذون بيد ذلك، واحد يتشال ويأخذ بالنواصي والأقدام يترمي في جهنم، واحد إن شاء الله تعالى تفتح له الأبواب وقلوه تفضل السلام عليكم طبتم ادخلوها خالدين. مش كده؟ الملائكة هتنفذ ده، اللي إلى الجنة إلى الجنة وإلى النار إلى النار. منين؟ من كتابك. إذا الملائكة تتبع ما هو موجود فيه، ولذلك سمي الكتاب إماما. مش سمي إماما الارتباط به، لا، الارتباط مين؟ الملائكة بهذا الكتاب، بهذا من أول ما ولد، من أول ما ولد. ولذلك عندكم حديث واضح وبين في هذا، ابن آدم بيجمع في بطن أمه 40 يوم، ها، أربعين يوم على 40 يوم مضغة، ثم تنفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح اللي هي لمدة 4 أشهر. ها، لما تحسب 40 و40 و40 في 3 ب 120، 120 دول كم شهر؟ 4 أشهر و10. خلال 10 أيام اللي بعد 4 أشهر ينفخ فيه ليه؟ ينفخ فيه الروح. ولذلك عدة المتوفى عنها زوجها كانت قد ايه؟ 14 و10. تمام؟ وقتما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك لينفخ فيه الروح فيسجل في كتاب رزقه، اجله، شقي ناب، ها، مش كده ولا ايه؟ الملائكة بتتبع ده ولا بتخلفه؟ تتبعه فيه كل وقت كما سجل، بتنفذ معاه، بتنفذ معاه. فسمي الكتاب إماما لأن الملائكة تتبع ما جاء فيه، مش أنت اللي تبقى تتبعه، لا، الملائكة اللي تتبعه، تتبع ما جاء فيه. يبقى وكل شيء أحصيناه ايه؟ في إمام مبين. قلت ان الكتاب سمي اماما مبينا لكل ما سجل فيه، سجل ببيان، تعبير واضح، سجل بيه ببيان، زي ما قلت يوم كذا ساعة كذا في وقت كذا وسط كذا، تلاقي كل حاجة بالتفصيل، لا تستطيع ان تجادل ولا ان تماري ولا ان تقول لم، ها، يا حدا، كل حاجة ببيانها وبتفصيل. يبقى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية كما قلت جاءت تأكيدا لتحقيق الوعد وتحقيق الوعد. طبعا أهل الكفر ما أثر فيهم لا وعد ولا وعيد، وزي ما ربنا قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، خلاص، فلا يؤثر فيهم هذا. هذا شيء كان بيحزن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ومش هم تمادوا في الكفر بما يحزن النبي فقط، بل أصابوا المؤمنين بأذى كثيرا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يسري عن نبيه، وأراد أن يبشر المؤمنين وأن يتوعد الكافرين. ده حصل بإيه؟ قال بضرب المثل، بضرب إيه؟ المثل. أنت بالضبط عندك ولدين، واحد فاشل عمال يلعب، والتاني عمال يذاكر وحال نفسه يمكن من الخروج والمتعة وكذا وكذا. فانت ان شاء الله عايز تطلق صدر اللي بيذاكر ده ها وعايز يعني كما يقولون اسمع يا جاره يعني توري الفاشل ده ان عاقبته سيئه لهم والله انتوا بتفكروني باثنين واحد ان شاء الله تعالى طلع دكتور كبير قوي والتاني دخل السجن ها وتضرب لهم المثل كانوا ولاد فلان وفلان وفلان وفلان ولذلك المثل بيقول شيء يضرب لك ليه اما يسوقك الى خير واما يكفك عن شر لانه في كلا الحالتين بيبين لك الخير رايح فين والشر رايح فين وفي كما قلت افلاج لصدر النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يقول له ايه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان كذبوك وانت واحد فهناك من كذب اكثر من ايه اكثر من واحد فلا عجب لا مش اثنين والله صلى اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا ثلاثه كمان هذه اشياء كانت تثلج صدر مين صدر النبي صلى الله عليه وسلم وربنا كان بين الحين والاخر حينما يحتدم موقف الكافرين معه ياتي له بقصه تثلج صدره وتصبروا على هذا موقف اهل الكتاب معه ولذلك اهل الكتاب لما تعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا يسالونه اشياء دي قضيه احزنتهم فربنا يقول فقد سالوا موسى اكبر من ذلك سالوا موسى اكبر من ذلك انت تعمل ايه في النبي تثلج له ايه صدره هم يقول لك هات لنا كتاب من السماء وتطلع وتنزل وتجيبه في ايدك ده هم قالوا لموسى سالوا موسى اكبر من ذلك قالوا ارنا الله جاهر في اكثر من كده يبقى يوم سبحان الله العظيم يبص لحال سيدنا موسى يقول والله طيب ده الحمد لله ده في نعمه مش كده ولا ايه يبقى ده يثلج ايه ولذلك وكلا نقص عليك من انباء ايه الرسل ايه ليه ما نثبت به ايه فؤاد فؤاد ليه للنبي كان بيحزن ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فربنا كان يثبت له الفؤاد ويسرع عنه يوم لا يحزن ولا يضيق صدره ويعلم ان ما اصابه هو ما قد اصاب الرسل قد بل منهم من اصابه ما هو اشد فانت واحد كذبوه لا احنا نضرب لك مثال لقريه جاءها ثلاثة وكذبوا الثلاثة وبعدين يبشر المؤمنين ان من صدق النبي حيكون مصيره ايه واللي كذبوا النبي حيكون مصيرهم ايه يبقى هي تسرية ووعد وايه وعيد ضرب المثل ده ليه بقى للتسرية تسرية عن مين النبي صلى الله عليه وسلم وعد لمين للمؤمنين وعيد لمين للكافرين فخد بقى المثال والقصه دي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه القريه دي كما اتفق على ذلك علماء التفسير والسلف من قبل يعني اجتمعت كلمه السلف الصالح على ان هذه القريه هي قريه انطاكيه قالت تسمى انطاكيه وانطاكيه هذه كانت بلده يحكمها ملك كافر ويعبد الاوثان من دون الله فقال ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليها ثلاثه من الرسل بعض اهل العلم يقول انهم كانوا من قبل نبي الله عيسى يعني نبي الله عيسى هو الذي اوفد اليهم هؤلاء ولم ارى في ذلك اثرا صحيحا ولذلك الراجح ان الله سبحانه وتعالى قد ارسل اليهم هؤلاء الرسل ابتداء يعني من عنده كده اثنين ومعنى ما ربنا يرسل اثنين يبقى يعلم مدى تعنت هؤلاء كما ارسل الى بني اسرائيل موسى وهارون ولذلك لما ازدادوا تعنتا ارسل اليهم ايه ثالثا فربنا يضرب له هذا المثال واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون رايحين اذ ارسلنا اليهم اثنين اول ما بدا معاهم بكام برسولين وانت تعلم علم اليقين ان ربنا قال في القران الكريم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. عارفين القرآن الكريم ذكر بالاسم كده صراحة 25 نبيا ورسولا، ده اللي ذكر بأسمائهم كده في القرآن الكريم صراحة. أما ما لم يذكروا فهم أكثر من ذلك بكثير، ولذلك بعض السلف في رواية صحيحة يؤكد أني بلغ أن عدد الأنبياء والرسل 140 ألف نبي ورسول، 140. وبيؤكد هذا أثر صحيح أن بني إسرائيل في يوم واحد قتلوا 70 نبيا، في يوم واحد قتلوا 70 نبيا، 70 نبيا. وقال ورسلا قد قصصناهم عليك من ايه؟ من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. ولذلك الرسل الانبياء اللي جاءوا كانوا كثير، لا يكفي بني اسرائيل وحدهم، ولذلك كان سيدنا موسى يمتن على بني اسرائيل بهذا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعل فيكم أنبياء فكانوا كثير جدا. فكان منهم الثلاثة دولة إذ أرسلنا إليهم اثنين، إيه اللي حصل؟ صدقوهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، إيه اللي حصل؟ فعززنا بثالث. طب لما كذبوا اثنين يبعثهم واحد ثالث يشهد لهم بالرسالة، نفع الثلاثة؟ لا. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إنا إليكم مرسلون، هي قضيتنا معاكم أن الله قد أرسلنا إليكم، أرسلنا إليكم. فإذا الرسول يعمل إيه؟ وأنا قلت أن العقل السليم الصحيح يعلم أن الرسالة حق، العقل السليم الصحيح. ليه؟ أنه قلت أن في زي ما قال حتى بتوع الفلسفة قالوا أن في حاجة اسمها ترتيب العقل الصحيح، ترتيب العقل ليه صحيح، البعد عنه غباء وجهل، خلاص مجانبة للعقل. فقالوا ترتيب العقل الصحيح ان لي صنعة يبقى لابد لها من صانع. العقل ممكن مش كده ولا ايه؟ العقل ممكن زي ما قال رجل الاعراب البسيط، البعرة تدل على البعير والاثر يدل على السماء ذات أبراج وأرض ذات إجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ عقلك صانعة، ده في عليم خبير، في صانع. فشوف الترتيب العقل البسيط إن في صانعة لابد لها من صانع، هذه واحدة. اثنين، الصانع بقى الخالق اللي خلق ده أليس له ما يريده ويحبه؟ أليس له ما لا يريده ويبغضه؟ شيء طبيعي، هو يحب من خلقه كذا ويكره منهم كذا. تعرفها ازاي دي؟ بقول لك ترتيب عقل بسيط، تعرفها ازاي دي؟ يبقى لابد ان يكون فيه هناك رسول عشان يقول لك ايه اللي الخالق بيريد ويحبه وايه الذي لا يريده ولا يحب. ترتيب العقلي يبقى لازم يكون فيه رسالة وفيه رسول. يجي بعد كده كل الناس سيصدقون ويتبعون الرسول، يبقى في اللي هيصدق وفي اللي مش هيصدق، في اللي هيلتزم وفي اللي مش هيلتزم. يطلق الناس السودة نسوي بين الاثنين، يبقى لابد من صدق واتبع يكافأ، ومن لم يصدق ولم يتبع لابد ان يعاقب. يبقى لابد ان يكون في جنة ونار، وعشان يكون في جنة ونار يبقى لابد ان يكون في بعث وفي نشور، ومدام يكون في بعث وفي نشور يبقى لابد ان يكون في احصاء للعذاب. ده ترتيب بسيط وانا قاعد ذات بساطة كده. ولذلك لما تقرأ كتب الفلسفة اقول لك كتب الفلسفة كفر، لا انت تلحظ فيها حاجة، وانا ما انصحكش انك تقرأها، لك انت عشان تقرأ يبقى لابد ان انت تكون محصن اسلاميا وعلى وعي باللي انت هتقرأه ده. لكن لما قرأت وبحاول تشوف كتب الفلسفة تجد انه ما من فيلسوف الا وبدأ بالفكرة اللي انا قلت لك، ما فيش فيلسوف الا وعنده لهذا الكون ها إله وصانع. الفلاسفة كفروا في حاجة واحدة بل وقحوا في الكفر بقى، إنهم بدأوا يتخيلوا الخالق الصانع ده عامل ازاي. هو ده اللي وداهم في داهية بقى، هو ده اللي وداهم في داهية بقى. لكن ما من فيلسوف إلا وبدأ بفكرة ده ترتيب عقلي، عقلي ما من فيلسوف إلا وبدأ بإن لابد أن يكون لهذا الكون ها إلى بيستلزم عن ده إن لابد أن يكون في رسول، لابد أن يكون في بعث، لابد أن يكون في حساب، لابد أن يكون في إحصاء. ترتيب عقلي بسيط، ترتيب عقلي بسيط. أما تيجي تنظر بقى للي أنكر رسالة الأصل لا تستخدمه عقل ولا نص. ولذلك احنا دايما نقول الحجة في حاجتين، في النص والايه والعقل، مش كده؟ في حاجتين في النص في العقل. تعال بقى في انكار المنكرين هتلاقيه لا نقش نص ولا استخدمه عقل، بل بالعكس ده لما يجي العقل هيبتدي يفوقهم كده ويوصلهم لحاجة هم مش حابينها هيلغوه. شوف تعبيري هيلغوه، زي ما حصل مع قوم سيدنا ابراهيم. خدين يوم العيد يلا تعالى معنا، قال اني سقيم يلا فسبوه. ولذلك فيها فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. ليه؟ لان لو قال لهم انا عيان كده يا راجل تعالى وبتاع، لكن هم كانوا بيؤمنوا بالنجوم، فعارفين كل واحد مرتبط بنجم، فقال لهم انا شفت النجم بتاعي النهارده لقيته بيشير الى مرض. هم بيؤمنوا بالحته دي، عشان كده الف نظره نظره في الايه في النجوم. فقال اني سقيم، فقالوا بس ما دام نجمه قال كده يبقى هو سقيم، سيبوه. تركوه، هو عايز يوصل ليه تركوه. خرج جعل الاصنام جذاذا كسر كله يلا حتى الا كبيرا له، وراح معلق القدوم على الارض. رجع شوف اول منازل الغباء، قالوا من فعل هذا بآلهتنا. ده من منطق يترفع عنه الحمار، من فعل هذا بآلهتنا. لو كانوا آلهة لا حد يقدر يعمل في حاجة، يبقى من فعل هذا بآلهتنا دي تنفع تنفع، ما دام بتفعل فيه يبقى لا يستحق ان يكون هي كده على طول، يبقى اللي فعل فيه اقوى منه وهو يستحق ان يعبد بالدول، مش كده؟ ده اول منطق الغباء. بس خد بالك انا عايز اوصلك لما عايز اقوله، ان حتى لو وصل منطق العقل ها هيغض الطرف عن العقل هيلغوه، وده اللي حصل. يجي سيدنا ابراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، فهو اتوه وكان بينظرهم بسوء دايما، يبقى مفيش غيره هاتوه. انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، انت اللي عملت كده ولا ما حصلش؟ بل فعله كبير هذا. معلق الشاكوش هو مشيته زعلوه راح قايم مكسر، خلاص هي كده زعلوه راح قايم مكسر. اللي يحصل اسالوه بقى، خد بالك بقى، شوفوا عايز اوصله من ايه؟ للعقل، للعقل مش للنص، للعقل. اسالوه قالوا الله لا حد بتاع حصان ده اثنين بستين ميلة ولا بيفعل ولا بتاع فعل، يبقى هو لا يملك ان يفعل. خذوا ادواء لا يملك ان يفعل اثنين. طب ممكن يكون شاف اللي فعل، طب نسأله ده لا بيشوف ولا بيصد ولا بيرد اثنين. فرجعوا الى انفسهم، خد بقى فرجعوا الى انفسهم توضح فيها 50 خط، ودي وقفه ايه؟ وقفه العقل. شوف العقل صح. فرجعوا الى انفسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. شوف الرجعه، اه ما ينفعش بقى لا لا، ما ينفعش بقى لا لا. طيب استجابوا بقى للعقل. العقل بدأ يعمل ايه؟ ها؟ يصحيهم. وده بيفكرت رجل الصحابي اللي برضه حد الصلاة بيعبده في البيت قبل ان يزنوا. وقالين كل شيء يخش ده ابن موقع الصلاة. عاد صغير بيه وازقهم وقعهم. هم يعدلوا. وازقهم وقعهم. يعدلوا. وقالين جه في يوم قام وقعوا ورابط في رقبته كان. فراح باصص كده يشوف العقل لما يصحى قال له والله ما تستحق ان تكون اله. يا والله اله ايه يا خربان انت عيني وقعت وكلبي ضربت يموت عن فوق نفسك. وامن بالله ما هي ده العقل وهو ده اللي حصل. شوف العقل فاق لحظه فرجعوا الى التعليم انفسهم. العقل بقى لما يصحى لكن هم مش عايزين دي وده مش عايز دي حتى عقله اللي يحصل هيخلف هيخلف. ولذلك كانوا يسموا الكفر ده كفر عناد واتباع للهوى. تيجي تدرس عقيده وتدرس انواع الكفر هتلاقي ان في حاجه اسمها كفر وحود وفي حاجه اسمها كفر عناد. عناد الحق يضرب دماغه لكنه معاند. لكن هو معاند معاند. فشوف رجعوا الى انفسهم لقد علمتم ما هؤلاء ايه فهمت الموضوع. طب كملوا بقى مع العقل لو كملوا بقى الموضوع. ونصب على رؤوسهم خلاص لا مش عايزين دي لا لا لا لا لا, لا, لا. هم عليها ما تفكروش. شوف تعبير ما تفكروش. ها حرقوه وانصبوا هذا هو عمل دلوقتي لغى لغى. ولذلك المعالج كده المعالج كده. ولذلك مسلمتنا الان كدعاء في هذا العصر اننا نواجه معالجين. هي دي مشكلتنا انك تواجه ايه معاندا او الله تواجه معاندا. هو المعاند كده هو المعاند. ولذلك لا تصل معه هتتعب هتتصل المعاند وده اللي حاصل بقى اللي ربنا هيكلمه او هيقوله عن اصحاب القاشر. اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بايه بسالة. فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعشوا الحب الواجهة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. خلاص سبحان الله تكذبون يا تكذبون خلاص إن أنتم إلا تكذبون. تعالى بقى ما انتم الا ايه بشر. طب دي حب مكرر رسالة. تقول ده مش رسول عشان هو ايه دي حجة دي خير. الكلام الواهي اللي وجد في الدعاء في كل عصر وفي كل حين. والقاعدة اللي نص عليها ربنا الخليه دي كانت حجة المفلس حجة المفلسين. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. طب استخدم عقلك. طب انت بشر لو بعت لك ملك اللي يحصل رقم واحد هتفزع منه خلاص هتشوف ملك حاجه ما عرفتهاش. طيب هتقلق مش هتفزع هتقلق خلاص. رقم اثنين لم تصح لك به قدره. طب انت بتقول لك كن حليما كما كان رسول الله كن صبورا كما كان رسول الله. طب لما يبقى رسولك ملك هنقول لك كن حليما كالملك الذي جاءك. تقول لي ما ينفع. طب هو ملك مخلوق من نور لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. اما ازاي ازاي ده الناس النبي بشر ومع ذلك الناس يقول لك ده النبي يعني حتى مش عايزين ياخدوه ده النبي. ما لو كان ملك فما بالك لو كان ملك يبقى مش هتصح به ايه قدوه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشر ولبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى لازم يجي لك الصوره اللي انت تالفها وبما تصح به الايه؟ القدوه لازم يكون بشر. ده الشيء الطبيعي فما تنكره هو ما يقره العقل. لكن يا حجي وهي عشان اي كلام خلاص إلا بشر إيه؟ مثلهم بشر زيك زيهم. فالذات نصب إحنا لا والذات دي رسالة البشر ربنا حسب هذا القبيل الله أعلم حيث يجعله سبحان الله سبحان الله بس مشيت اللي هتيجي تتعبد على الله بعدين القضية ما تتنقش كده ولذلك اعترض على النبي وقالوا ما لهذا الرسول يأمر الطعام ويمشي كليه في الأسواق دي حجة بطل الرسول الاتصال به الدليل والبينة قد ظلم النبي إلا وجاء بدليل الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله قبيل هابيل فقتله فأصبح من الخاسرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مقتول يقتل أي عدد يتصل دلوقتي اسمع واحد مات موت واحد يقول موت واحد على الأخر إلا وكان لابن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أول من سن القتل أول واحد هذا أول واحد هذا كل واحد من هذا بيتقتل هو بيروح له إيه ها بيروح له كيف بيروح له كيف بيروح له كيف فكل واحد سن سنة حسنة وأحيى سنة طيبة يبقى له منها زي ما النبي قال فله أجرها وأجر إيه من عمل بها إلى أن يلقى الله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سنة سنة سيئة اللي يحصل فعليه وزره ووزر من عمل بها إلى أن يلقى الله لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ولذلك احذر إنك تكون صاحب بدعة احذر احذر سن للناس الخير يوصل لك حتى وانت في قبرك العذاب والله شغال شغال ابتدع واساء برضه العذاب شغال شغال هذه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ايه واثره ولذلك حذروا قوي من كده مصيبه كارثه ملهاش حد خلاص تقعد تشيل اوزار حتى وانت في قبرك حتى وانت في قبرك فيقولوا اثرهم هي دي بقى اللي من سن سنة الحسنة او سن سنة ايه او سن سنة سيئة او سن سنة سيئة خلاص البعض الاخر يقول ان المراد باثرهم ما ذكره الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث صدقة جارية عمل برعين مية بنى مدرسة بنى مسجد ها هذه صدقة جارية الله على طول صدقة جارية او علم ينتفع به كان بيعلم وعلمه ده بقى في تلامذته وتلامذته عاملين شغل علم ونور شرايط يعني ولذلك كل ما مر كده واسمع شرايط للشيخ كشك الله يرحمه قول يا سلام دي وايه ها وايه سلام ورايح وعلمه ايه وعلمه شغال وعلمه شغال في الوقت اللي فيه ناس رايحة وسادة سيبني في حنانك خدني في حنانك خدني وقبر الأحمق والخطار كده شوف بقى انت اللي جايين الدنيا لا نعرف ليه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين الله يخرب بيتك ضيعتنا كلنا مش خلينا عارفين اي حاجة ولا تخلينا حتى ليه سبحان الله شوف ختمها ازاي سبحان الله كل واحدة دي اثار دي اثار دي اثار سبحان الله العظيم فدي حلم يندفع ايه تدعو به او ولد صالح يدعو له والولد الصالح شوف ده عشان يعرفك مدى خطورة التربية بقى مدى خطورة التربية انك يا ربيت ولد غير صالح تشوف الناس تمشي تقول ايه ها الله يخرب بيتك وبيت ابوك مش كده ها الله يلعنك ويلعن اللي ربوك شوف بيوصل له ايه شو بيوصل له شو بيوصل له ايه طيب ولد صالح ده ها ولد صالح هو رقم واحد يدعوه والناس هتدعو للرجل بسببه لا يقول له الله يكرم ابوك ربنا يبارك في اللي خلفك والله. وشوف بقى اللي هيوصل لك، شوف تربيتك هتقعد لك، شوف تربيتك فولدك من اثارك، ولدك من ايه؟ من اثارك، من اثارك ولدك كده، من اثار. وعملك الصالح ينفع ولدك زي ما ولدك ينفعك، الاثنين شغالين زي ما ولدك ينفعك، انت برضه عملك الصالح بينفعك زي ما شفنا في سوره الكهف، وكان ابوهما ايه؟ يا سلام صالح. صلاح الاب نفع الايه؟ نفع الابناء. والابناء لما يكونوا صالحين وانت احسنت تربيه الابناء ينفعوك ولا ما ينفعوكش؟ والله ينفعوك، ينفعوك. ولذلك سبحان الله العظيم حتى في الاخره، والله حتى في الاخره عشان تبقى عارف، في حديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر واتبعتهم ذريتهم بايه؟ ها؟ يا اله الحقنا بهم ذريتهم. ان انت ممكن يعجز بيك عملك ما توصلش لمكانه الاب والام، ربنا يرفعك كراما للاب والام عشان تبقى معاهم. والاولاد لما يبقوا صالحين ياخدوا بايد الاب والام ويدخلوهم ويخشوا بيهم الايه؟ ها؟ الجنه. سبحان الله العظيم، دي عمليه متواصله، عمليه متواصله عشان تعرف ان احسنت تربيتك اللي بيحصل، ولا ان اسات في تربيه او اولادك اللي بيحصل، ده لازم تبقى عارفه. فقالوا هي دي نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه واثره واثره. ولذلك كل واحد فينا يا اخواننا والله يتحرك، ايه اللي هيخلفه من وراه؟ من وراه الاعداد هيكتب له ايه؟ انت سايب ايه؟ سايب ايه؟ ولذلك والله بيحزنني قوي المغفلين التعبانين اللي بيجوا في الاعلان الخربان بتاعنا، وبعدين بيتكلم يقول لك فلان ما ماتش، ما ماتش، ما ماتش، خلف تراث كبير قوي من الفن. واحد مره والله يقول لك ايه؟ الله يرحم فلانه، مش عايز اقول لك متعتنا برأسها، متعتنا برأسها، متعتنا برأسها. شوف الأثر اللي ياسر ده، شوف الأثر اللي ياسر ده، سبحان الله. شوف هتخلف ايه خلف ظهرك، شوف ايه الطلب، ايه اللي انت هتخلفه بقى، ايه اللي هتخلفه؟ ها تخلف ايه؟ لان ده وانت بقدرك محسوم، اما لك واما عليك، ان خيرا فخير وان شرا فايه؟ فشر. فربنا يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه؟ واثره. في حاجه ممكن تعدي؟ في حاجه ممكن تعدي؟ قال وكل شيء، شوف التعبير ايه؟ احصيناه. اه والله وكل شيء ايه؟ ده ما ربنا قال وكل صغير وكبير ايه؟ مصطفى، مصطفى. والصغير قد الكبير. ولذلك كان سيدنا علي يقول كده لا تستهينوا بالصغائر فانها تحصى عليكم قبل الكبائر. وقالوا ان شئتم قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد، ولا يظلم ربك احد. فقول وكل شيء، ولذلك وكل شيء دي احصيناه. فبيسالوا احد سالك واحد قل كل شيء، قال كل شيء حتى الصفير، الحاجه اللي هي ما لهاش صاروخ تجمعها وتقول دي تبقى ايه؟ صفير اللي صفه كده. فيقول له يا هذا اعلم حتى الصفير تكتبه الملائكة صفير وعلى الله التفسير. بس كل حاجة طالعة من بوق، كل كبير وصغير، الكبير لك صفير وعلى الله ايه؟ لكن في اللحظة دي في الوقت ده صفر. ليه بقى؟ صفرت ليه بقى؟ ها؟ دي بقى على مين؟ ها؟ على الله. حضرتك صفرت عشان واحدة تبص لك؟ ولا صفرت عشان انت عامل مصيبة مبسوط؟ ولا صفرت عشان كذا؟ ولا صفرت عشان مبسوط وسعيد مع نفسك صليت وقضيت الفرض وسعيد؟ وعلى الله تفسير. يبقى وكل شيء ايه؟ احصيناه، احصيناه. في ده قال في امام مبين. ايه الامام ده؟ ايه الامام ده؟ شوف وكل شيء احصيناه في ايه؟ في امام. وبايه الامام؟ ايه الامام؟ وكل شيء احصيناه في امام. يعني الامام اللي هو الشيخ سليمان يعني؟ الشيخ سليمان يعني؟ ايه كل شيء احصيناه في امام يعني؟ يعني ايه في ايه الامام يعني؟ ايه الامام؟ بس تعالى بقى اقرا قول الله تعالى يوم ندعو كل إناء كل أناس بإمامه. إذا الإمام هل الإمام الكتاب؟ فكل شيء أحصيناه في إمام أي في كتاب. ولأن الإحصاء لا يكون إلا في كتاب. ما لهذا ليه؟ الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبير. طب والكتاب ربنا سماه إمام ليه؟ الكتاب ربنا سماه امام ليه؟ ما قال ايه اهو؟ وكل شيء احصيناه في امام. في اية اخرى كما قلنا يوم ندعو كل اناس بامامهم فلماذا سمي الكتاب اماما؟ ثم انا بقول هي اعرف ان انا سامع ده مش عاجبني. سامع ان انا سامع ده انا مش موافق عليه. ليه لو وافقت الله يفتح عليك. انا لسه ما قلتهاش. ليه ربنا سمى الكتاب بامام؟ ليه؟ ها؟ ها؟ هو اللي هو الانسان هيمشي اهو. امشي اهو. يا ابني ده عطارد انه داخل النار هيمشي على الكتاب ده الملائكه هتشيله تطوحه هيمشي ايه وراح فين؟ راح فين؟ لماذا سمى الله الكتاب اماما؟ عايز تعرف؟ عايز يعني صحيح في اليد عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى قيمه يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. خلاص وبدأ بصرت انتم الا تكذبون ما دام في تكذيب هتلاقي الاسلوب في تنكيد. في اول ما جم قالوا انا اليكم مرسلون. ولما تكذبون قالوا لهم انتم الا تكذبون. ما دام تكذب هتحتاج انت تاكد كلامك مش كده ولا ايه؟ انت تيجي تقول الواحد والله انا جاي لك من قبل فلان يقول لك انت كذاب. تقول والله جاي لك انت محتاج تعمل ايه؟ أكد كلامك بقى لما تكذب. فشوف الكلام بقى اللي جاي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فأكدوا الكلام بشيئين. بشيئين. باليمين ولا اليمين تاخده من قولهم ربنا يعلم يعلم. لم يعلم هي دي مقام اليمين. يجي الشيخ ابراهيم طول انا مش مصدق اللي انت بتقول. يقول لك ربنا يعلم صدق كلامك. ربنا يعلم صدق كلامي دي وهتقولها كده لانك تقول مقام الايه؟ اليمين. لانك ما دام تقول في امر انت تقوله او تفعله الله يعلم فلئن كنت كاذبا فكانك تتهم الله بالجهل. يا والله فكانك تتهم الله بالجهل. ربنا يعلم دي اذا ما قال فيها علماء العقيده هي قامت مقام الايه؟ مقام اليمين. مقام كانهم قالوا والله انا اليكم ايه؟ لمرسلون. اللام دي اللي هي لام ايه؟ لام التاكيد. لام التاكيد. وده زي ما قال اهل العلم ياخذ منه ان الداعيه لا يرتد لا يرتد بمجرد ان يكذب. عشان قالوا لهم انتم الا تكتبون ربما خلاص احنا مش قايلين لكم حاجه مش هنتكلم معاكم تاني السلام عليكم. قالوا كده؟ لا ده عادوا التأكيد والكلام كل كده هو دعوة الداعية لا يكل ولا يمل ولا يرجع عن دعوته مهما كذب مهما كذب الداعية لأن أنت مش مطالب علشان تكون داعية لأنك تشتغل وظيفة الداعية البلاغ بس البلاغ حتى ولو وده اللي عمله سيدنا نوح 950 سنة بيدعو أقول إذا قلت بقر البقر أرقى وأعلى 950 سنة وشوف دعوت قومي ليلا إيه ونهار بعد لهم وحصلت لهم إسراع مش كده 950 سنة تيجي الواحد بتوع اللي يقول لهم يقول لك خلاص انا محبط وطني يعني لك عم تطلق خطبة مقروعة وابني تبعنا كم سنة ده 950 سنة 950 سنة ها وفي النهاية بعد 950 سنة ما دفع عن الدعوة وما دعا على قوم إلا الله لا يؤمن إلا من قد فتحوش أجيد واحد مش هيزيد واحد وده مش هيزيد واحد يبقى كل اللي هيجي منهم ايه ربنا مش هيطلع مؤمن يبقى حتى الذريه اللي جايه ايه هتبقى كلها ايه كافره فقال رب لا تضع على الارض من الكافرين ديارا انك ان كفرت تضل عبادك ولا يئس الا فاجرا كفارا دي جابها منين فلن يؤمن الا من قد يبقى كل اللي طالع ايه كل اللي طالع كافر خلاص فالداعية ما يمل ولا يكل لا يمل ولا يكل هو يعني كما قلت فعلا لذة الداعية في البلاغ انه يبلغ مش مين بقى اللي هيتبعه ومين اللي هيكذبه مش مضيقه مش وارده بدماغه حاجه خلاص لذة البلاغ انه يعلم انه بلغ فقد ادى انا ابني صخر بين يدي الله يوم القيامه ما بلغش دي كارثه هذه كارثة فهمنا ومكلوه فالبدره قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون مش حبطة وإحنا ما بنطلبوش بما يدعو إلى تأخيرنا وما علينا إلا البلاغ المبين ولذلك بلاغ الرسل والأنبياء لابد أن يكون بلاغا مبينا مبينا يعني بينا مع البشر حتى لا يكون لبشر حجة بين يدي الله. اللي يقول لك النبي قال صلى الله عليه وسلم ما فيش حد يقدر يقولها دي؟ ابدا كل بلاغ الانبياء والرسل كان بلاغا ايه؟ بين واضحا لا لبس فيه، ممكن يجي لك واعيه ويمشي ما فهمش منه حاجه. ما فهمش منه حاجه؟ اه والله كأكبر مره اخذت عشان يخطب المال منه. وبعدين طلبوا ان هو يكلمهم في التركيه فأثار قضية تلغي فاعد كده ويش يدعي فيها رحم في القديم ورحم في الجديد أما في القديم فقال كذا وأما في الجديد فقال كذا وأما الإمام مالك فقد قدر عنه قولان قول يقول كذا وقول يقول كذا وأما الإمام أبو حنيفة أنه ذبح أن يسمعنا 516 رأي وفي النهاية مش عارفين نمشي على الهرم ده بلاغ غير ايه ساب الناس مرآت طب يعمل ايه كل حد ما مش عارفين يعملوا ايه ما حدث بالنسبه مش ملك الطاسه ما احناش نعمل ايه فيه ومشي خلاص تبدينا بالرسل لا قوم مبين واضح بلاغ ايه بلاغ مبين وما علينا هذه بقى وظيفه الرسول وظيفه الداعيه وما علينا الا ولذلك لما بنقعد نتكلم عن بلاغ كما قلت وجبنا بعض المحبين على مذكركم لما قلت المصدقين بعض الناس زعل قال لي ده بيحبوه يقول لك عشان يحبوه فجاء يجي لك بعض المحبين انت بتقول الكلام ده لمين؟ انت بتقول الكلام ده لمين؟ ما الناس عارفه انت بتقول الكلام ده مقطوع يا ابني لو قلت ايه؟ البلد تطلع القربه مقطوعه تطلع القربه مشرومه تطلع القربه مفتوحه لمين؟ لا علاقه لي بهذا انا يوم القيامه ربنا هيسالني كم واحد تبعوك؟ اسألني بلغت أو لم تبلغنا اللهم بلغ اللهم ما وما علينا الا البلاغ الايه البلاغ المبين. انت على الواقع شوف الحته اللي انا قلتها لك انهم لا نقشوا مصر ولا استسلموا اعقاب من عملوا ايه بقى قالوا انا تطيرنا بكم التطير التشاؤم شوف حجتهم بقى الكرس والرسل والرساله ايه احنا فهمنا منهم البعض يقول يعتبر قحط قالوا له مين اسمه دخلتكم علينا كم داخله مش موجود خلاص البعض قال هم يعني فعلا هم متشابهين من بلاد يمكن الاصح واللي كان شبهه حتى بعد ما انتصبوا انتصبوا سريعا خرجوا هذه البلاد من حزب بحث عنك كم سؤال مين هم الرحمن؟ واعلم ربكم انهم فائدا ولا يمسن لكم منا عذاب اليم. رد الرسل قال طائركم معكم لا معنى طائركم معنا بل لو انت عايز تعرفه كملوا. يبقى ان شاء الله تعالى على الفضل يوم اثنين القادم ان شاء الله تقدر جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله. اعوذ بالله